إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك أراه؟ وقع يعني في هذا الإسناد ملاحظة، وهي قوله: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي. أبوه اللي هو عبد الله بن نمير، ولما يعني كنت أعلم أن عبد الله بن نمير لم يروي شيئا عن سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار عن جابر، ولا عن محمد ابن المنكدر عن جابر في كتب الستة، فقد استوقفني هذا الإسناد ورجعت إلى كتاب صفة الأشرار لمعرفة الأفراد للحافظ أبي الحجاج المزي، والذي يعنى عناية خاصة بأسانيد الكتب الستة. فالذي رأيته في كتاب صفة الأشرار أن مسلما يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن عيينة مباشرة، ولا ذكر لعبد الله بن نمير في هذا الإسناد. فيعني طلب الحديث الذين يعنون بالحديث عليهم أن يدونوا هذه الملاحظة على هذا الإسناد في صحيح مسلم. الصواب أن محمد بن عبد الله بن نمير يرويه مباشرة عن سفيان بن عيينة، ولا يرويه عن أبيه عن سفيان ابن عيينة، لأن عبد الله بن نمير وسفيان بن عيينة من طبقة واحدة، كلاهما من طبقة واحدة، ولم يرفع شيء في الكتب الستة لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر، إنما وقع لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن غير جابر، وانفرد مسلم برواية عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري، ولكن ليس في هذا الإسناد. وهذا الإسناد تفرد به مسلم رحمه الله، ووافقه عليه النسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. قال مسلم: حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر. وإسحاق بن إبراهيم هو حافظ بن إبراهيم ابن راهوين، وسفيان ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار، وابن المنكدر هو محمد ابن المنكدر. حا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر. حا: وحدثناه عمرو الناقد، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أي وحده، سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لحديث ابن نمير وزهير. قد حاصل في هذه الاسانيد ان مسلما رحمه الله روى الحديث اولا عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار وابن المنكدر معا عن جابر، ثم بعد ذلك رواه من طريق سفيان عن عمرو وحده وسفيان عن ابن المنكدر وحده، يبقى جمع ما بين رواية عمرو بن دينار وابن المنكدر أولا ثم فرق بين روايتيهما بعد ذلك. قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى وإمام البخاري روى حديث محمد بن المنكدر عن جابر في صحيحه من وجه آخر عن ابن المنكدر ورواه في كتاب النكاح. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب صف، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مجبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح. قال حدثنا عبدان قال حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وعبدان اسمه إيه؟ حد فاكر؟ عبدان احنا حتى قلنا ليه يعني ركب بعبدان مش كده؟ ركب عبدان عشان ايه؟ كان له كنيتان ابو عبد الرحمن وابو عبد الله، وهو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، هو محدث وابوه محدث ايضا. والامام البخاري اخرجه في كتاب بدء الخلق واخرجه في كتاب فضائل الصحابه من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري بهذا الاسناد عند الامام مسلم رحمه الله. قال مسلم وحدثنيه عمرو الناقل، عمرو الناقل وعمر بن محمد الناقل، وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي اللي هو ابراهيم بن سعد عن صالح اللي هو ابن كيسان عن ابن شهاب في هذا الاسناد مثله. فهذا الحديث ايضا من مناسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مما يدل على انه في الجنه مع الحديث الاخر المعروف بحديث العشره المبشرين بالجنه. وقد ذكر الامام البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح قال باب الغيرة، وذكر في هذا الباب 9 أحاديث. هذا الحديث هو آخر حديث فيها، هذا الحديث هو آخر حديث في هذه 9، وذكر الغيرة من الرجال والنساء معا، ذكر الغيرة من الرجال والنساء معا. أما من الرجال فهذا الحديث، وأن غيرة الرجل على امرأته غيرة محمودة، بل إن الرجل الذي لا يغار على أهله فهو رجل ديون كما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم أن تتكشف على الرجال الأجانب أو تختلط بالرجال الأجانب فضلا عن أن تراقصهم، فضلا عن أن ينتجس المرأة ويعني يكاد يكون أغلب بدنها مكشوف مع الضيوف والكلام ده، فهذا غاية الزيادة، الرجل الذي لا يغار على أهله. لقد روى البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون أنه رأى شيئا عجيبا في الجاهلية، وذلك أنه رأى القرود ترجم قردة. وقص عمرو بن ميمون هذه الحكاية، أن كان قرد عجوز له زوجة شابة، قردة شابة شباب يعني، وبعدين والقرد العجوز يتأضمها وكده في حضنه يعني، فبصق لها قرد شاب فانسلت من بين أحضان هذا العجوز وذهبت إلى مع هذا القرد الشاب، ثم بعد قليل رجعت هذه الخرسة ودخلت على زوجها فشمها وصرخ واجتمعت القرود جميعا وجعلوا يرجمون هذه الخرسة بالحجارة حتى قتلوا. يعني الخرس مثلا يضرب به مثل في السوق يقول لك القرد كان أمه غزال قرد اللي هو عم البطروش من أصبح ما أنت رائد يعبرون عنه بالقرد. ولما واحد يعني يكون تفرد كده عن الناس ومنبوذ يقول لك زي قرد أضع يعني أضع الحبل بتاعه وهرب من صاحبه منبوذ لوحده في الدنيا ده. وبذلك فيعني شوف يعني يبلغ مثل نخوة القروض هي ترجم هذه الخرسة لأنها زنت وهي محصنة أي متزوجة بخرس عجوز. فكانت المسألة دي موجودة ودي تشوف الكلاب ممكن يقعدوا يتخانقوا ليل طول الليل كلهم يتنافس على كلب ويغار كل كلب إن حد يشد في الكلب دي. فهناك بعض بني آدم لا يصلون لا إلى مرتبة القرود ولا إلى مرتبة الكلاب. وابن المرزبان له كتاب جيد يعني حيانا يعني غريب في بابه اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذكر فيه أشعار عن وفاء الكلب وأخلاق الكلب وعن يعني محبة الكلب لصاحبه ومحبة الكلب وعشرة الكلب وكده وأن هذا الكلب أفضل كثيرا من كثير ممن ارتدى هذا الثياب. فالغيرة هذا شيء محمود يعني يكتب المرء عليه فإذا ذهبت الغيرة ذهب دين المرء جميعا. الإنسان الذي لا يغار لا تراه يغار على شيء من حدود الله عز وجل. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث كما قلت في جملة أحاديث وعنونها في باب الغيرة وأورد فيه معلقا وقد وصله في مكان آخر من صحيحه حديث المغيرة بن شعبة في غيرة سعد بن عبادة. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو هريرة وهو في الصحيح أيضا أن سعد بن عبادة لما جاء صفوان بن أمية وقال رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي فقال أربعة شهداء أو حد في ظهره. فلما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام لم يطق وقال رسول الله كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال رسول الله أدع لكاعا يتفخذها لا أهيجه ولا أحركه حتى ألتمس له أربعة شهداء. فقال له نعم. فقال والله ما أعطيه إلا السيف فغير مصبح أي سأقتله بحد السيف لا بصفحه. وليس الصفح هنا معناه الصفح والمغفرة والسرد. صفح السيف هو جانبان وحده هو الذي يقطع به. فيقول أنا لا أضربه بحد بصفح السيف ظهر السيف يعني بل سأقتله بحد السيف. وذكر في حديث ابن عباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا عما قد يظهر منه أنه عارض كتاب الله عز وجل فقال يا رسول الله والله إني لأعلم أنها حق لكنني عجبت. فقالوا كما في حديث ابن عباس عند أحمد قالوا يا رسول الله أعذره فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني لذلك حرم الفواحش على عبده. فيريد أن يقول إن ليس معنى أن سعد بن عبادة عارض الآية بظاهره أنه أغير مني أنني صبرت على هذه المعارضة على ترك المعارضة والله الذي نزل هذا الحكم أغير منا جميعا. ويستفاد من هذا أن كثيرا من الشباب الذين قد يرون بعض المنكرات ولا يصبرون عليها ويأتيك وهو يتأجج نارا ولا تشوفش حاجة فلانية تقول أيش ده عجبك يعني لا مش عاجبني. طب ما تتحرك يعني حاجه يا ابني ايه ازاي اهل هو يعني انا كوني انا بهديه هو انا يعني مش قلبي بيتقطع اكثر منه يعني هو لازم يعني ينطط كده ويولع في البلد نار مثلا ويعمل جنايه عشان يثبت انه غيور؟ لا الغيره ليست هكذا. الغيره لابد ان يصاحبها حكمه. الغيره لابد ان يصاحبها حكمه والا تحولت الى مصيبه والى كارثه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس معنى انني اقول التمس اربعه شهداء ولا تهيئوا. ما هو انا على ما اروح اغسلوا اربع شهداء هكون خلص ومشي. فانا عايز اضبطهم متلبس للجريمه. فانا لانني متبع لكتاب الله قبل ان ينزل حد الملاعنه بين الرجل وامراه ويسقط مسائل اربع شهداء فيما يتعلق بهذا الجزء فقط. ليس معنى انني اقول اذهب والتمس اربعه شهداء ولا تهيئوا ان انا لست اغير منك. لا والله عز وجل الذي نزل هذا الحكم آنذاك قبل أن ينسخه بحد الملاعنة أغير منا جميعا. وهو الذي قال لك التمس أربعة شهداء. إذا مسألة الغيرة مش أن الواحد يبدو يتنطط كده كده غيور. لا الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة. كيف يتصرف المرء؟ لا لأن الشريعة أتت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد أو إعلام المفاسد. ده حديث من الاحاديث اللي فيها غيرة الرجل زي الحديث اللي احنا بنشرحه الان في مناقب عمر فيه غيرة الرجل. واورد البخاري ايضا غيرة المرأة واورد غيرة الرجل ايضا حديث الزبير حديث اسماء الزبير الذي تعرفونه ان شاء الله وهو ان اسماء كانت تاتي بالنوى لفرس الزبير على بعد الثلثين فرست من المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فرأى تمشي فأناق بعيره لتركب خلفه ودعاها للركوب خلفه وكان معه جماعة من أصحابه. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته وأنه هيغار لو أنا فعلت هذا الفعل فاستحيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها انطلق هو ومن معه. فلما رجع فصل ذلك على الزبير فقال لمشيك أشد علي ركوبك خلفه. هذا كله إثبات غيرة الرجل. وأورد حديث أنس أيضا في إثبات غيرة المرأة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها شيء من إدام. وهذه المرأة التي أرسلت الإدام كما في رواية من الروايات هي زينب رضي الله عنها وقيل غير ذلك. فلما دخل هذا الخادم بهذه الصحفة زي الحاجة زي طبق بخار كده في طريق فلما رأت عائشة ذلك ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت أدركتها الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه غارت أمكم أي أن عائشة غارت من هذا الصنيع. ثم أخذ صحفة عائشة وأعطاها لزينب وقال إدام بإدام وطعاما بطعام. فالغيرة سببها هي المنافسة على الشيء المشترك الذي يطمع كل واحد في الاختصاص به. يطمع كل واحد في الاختصاص به. وهذا كما يذكر العلماء وكما يؤيد الواقع يكون أكثر وأكثر فيما بين الزوجين. الغيرة تكون فيما بين الزوجين أكثر منها في غيرهما. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ. أبو بكر بن العربي اعترض على لفظة تتوضأ لي وقال إنها تصحيح وخطأ لأن الجنة لا تكليف فيها والوضوء من جملة التكليف. وقد رد عليه العلماء بأنه في الجنة لا يشترط أن يكون الوضوء للتكليف بل الوضوء مشتق من الوضاء ومن الجمال. فما المانع أن أهل الجنة يتوضؤون ليزدادوا جمالا؟ يعني كلما توضأ المرء ازداد وضاءة. ونحن متفقون على انقطاع التكليف في الجنة فلا معنى لذكر التصحيح هنا ما لم يقم عليه دليل واضح، وإلا لو فتحنا هذا الباب بدون ضابط لكان باب شر مستطير، كل إنسان لا تروقه لفظة يقول لعلها تصححت لعل بعض الرواة أخطأ فيها، ولا شك أن فتحها مثل هذا الباب لا يسد ولو بعين الشمس. فلهذا يرفض هذا الكلام حتى يقوم عليه دليل من روايات أخرى أنه وقع تصحيح في هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت جارية تتوضأ فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فقلت: هذه امرأة من؟ قالوا: امرأة عمر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فهذا كما أقول مرارا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي أصحابه حتى في المنام، كان يحفظ الوفاء والجميل لأصحابه حتى في المنام. والعلماء هنا تكلموا بكلام جميل وقالوا إن من حق الصحبة أن يترك الصاحب الخلة التي ينزعج منها صاحبه، وأنه ليس من حق الصحبة أن يقيم عليها وهو يعلم أن صاحبه ينزعج منها. ويعني هذا الحديث فيه دليل على ذلك. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وهذا من مقلوب الكلام، أي أغار منك؟ أي مثلك في عفته وطهارته ووفائه وحفظه لأصحابه لا تمتد عينه إلى محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما تميز به عن هذه الأمة جميعا أنه لم تكن له خائنة الأعين، وإنما سميت خائنة لأنها تختلس النظر ويحرص المرء ألا يرى وهو ينظر، لذلك سميت خائنة. وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال، قال: اقتلوه ولو وجدتموهم معلقين في أسفار الكعبة. من هؤلاء عبد الله بن أبي صرح، وكان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، وهذا ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. ولما يقول اقتلوه ولو وجدتموهم معلقين في أسفار الكعبة يعني دمه مستباح. وكان معروف في الجاهلية زمان لما واحد يحب يهرب من خصمه أو من قاتله يذهب إلى أستار الكعبة فيتعلق بها، فإذا تعلق بها لا يجرؤ القاتل أو صاحب الدم أن يقتل هذا الذي تعلق بأستار الكعبة لحرمة البيت العتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى لو وجدته معلقا بأستار الكعبة فلا تمضي على مع العرف الماضي القديم أنك لا تقتله بل دمه مباح. فكان من هؤلاء عبد الله بن ابي صرح. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، فعبد الله بن ابي صرح اختبأ عند اخيه في الرضاعه عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم حظوه، فالمهم جاء بعبد الله خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يراه، فوقف عثمان في مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله وراءه، قال: رسول الله بايع عبد الله. فسكت، بايع عبد الله ثلاث مرات فسكت، ثم بايعه بعد الرابعة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذا رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله، وما أعلمنا بما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينيك؟ غمزتنا غمزة كده بعينك. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائمة الأعين. فإذا لم يكن، إذا ما كان ينبغي لمثله صلى الله عليه وسلم أن يكون له قائمة الأعين، فحق لمثل عمر أن يقول عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفائه: أعليك أغار؟ حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حا، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: عبد أخبرني، وقال حسن حدثنا يعقوب وهو إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء الذي كن عندي. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم. أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. والفج هو الطريق. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس. وإسماعيل ابن أبي أويس وإسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله. وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله كلاهما عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق وفي كتاب فضائل الصحابة عن علي بن المديني. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا هارون بن معروف حدثنا به عبد العزيز بن محمد. وعبد العزيز بن محمد هو المشهور بالدراوردي. أخبرني سهيل عن أبي سهيل وابن أبي صالح وأبوه أبو صالح واسمه الأكوان عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرجل الكريم لا يعنف النساء وإن جهلنا. يتسامح الرجل مع امرأته وإن جهلت امرأته عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في ذلك. ويعني حكايات مع عائشة رضي الله عنها كثيرة. ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم لها: مبتدئا اياها. وده طبعا فيه يعني فرق كبير. ان يبتدئ صلى الله عليه وسلم هو الكلام في مثل هذا المعنى. قال لعائشه: اني لاعرف غضبك من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا كنت علي غضبا. طب ايه ضر عن المسلم ما تغضب عليه؟ انما يضرها ان يغضب عليها كزوج وكرسول. لو غضب عليها كزوج يضرها، ولو غضب عليها كرسول يضرها أكثر وأكثر. ومع ذلك يقول بهذه الأريحية: إني لأعرف غضبك من رضاك. تقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ يقول: إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. ودائما فكرت بكلام ابن عمر: كان له جارة عجوز، فكان يقول لها مداعبا: خلقني خالق الكرام وخلقني خالق اللئام. فكانت تبكي المرأة فيضيق خاطرها فيقول لها: خالق الكرام واللئام واحد. يعني هي مصورة خالق اللئام لما خلقها هي هينة. فتقول: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. ورب إبراهيم ورب محمد واحد تبارك وتعالى. فيعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم متسامح مع النساء. والرجل الودود الذي يقتدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يكون كريما مع أهله. يغضب لا مانع أن يغضب مرة مرتين ثلاثة، الأمر ما يتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عائشة وضربها في مجامع يده في صدرها لما تبعته إلى البقيع في القصة المعروفة المشهورة. ف فلا مانع إذا رأى الرجل امرأته تنتهي بحرمات الله لا مانع أن يضربها أو أن يهجرها أو أن يعنفها، لكن لا تكون سيرته معه ومعها هكذا، إنما يكون الغالب عليه أن يكون رحيما حليما كريما مقضيا متسامحا، ده الغالب على سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الغالب على سيرته، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فلما نسوا من طريق الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارف النساء لما بيجتمعوا في مكان كل واحد عايز يثبت وجودها، فكل واحد بترفع صوتها، فدي بترفع ودي بترفع اكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسال وطمعانين في كرم برضه، عاملين يعلوا الصوت ومش برضه مش لاحقين الصوت، طمعانين في كرم. اول ما جاءنا عمر قمنا جميعا وابتدرنا الكتاب، يعني التخبط والاستدار. فعمر الخطاب دخل لقى المجلس فاضي، مفيش في حد الا النبي عليه الصلاه والسلام، ورآه يضحك فقال اضحك الله سنك، هذا دعاء له، هذا من جميل ما ينبغي ان يسلك المرء مع اخوانه، كان يقول ما تقول غفر الله لك، اذا ساله سؤال يقول نعم احسن الله اليك ساجيبه، لابد ان ايه ان يجعل على لسانه لسمه كده مساله الدعاء لاخوانه، احسن الله اليك غفر الله لك ايدك الله حفظك الله، يقول الجمله دي على طول سواء كان يلبي طلبا لاخيه او هو يطلب شيئا من اخيه. فلما دخل وجده يضحك وهو احداه قال اضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء النسوه يستكثرن علي طلباتهم كثيره، يعني عاليه اصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال يا رسول الله انت احق ان يهمنا، كان المفروض يحترمون، كان المفروض يرفعوا صوتهم ويعني بمؤدبات معاه. ثم توجه اليهن اي عدوات انفسهن، لان الذي لا يعرف قدر نفسه لن يعرف قدر غيره. لما تلاقي اي بني ادم يتعدى على مقام واحد اكبر منه اعرف ان هذا البني ادم لا يعرف قدر نفسه اولا، لانه لو عرف قدر نفسه لعرف قدر غيره. فلما استكثرنا النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وكنا لا يعلمن اقدار انفسهن على الحقيقه فلم يعلمن قدر من يجلسن معه، فذلك قال له لهن اي عدوات انفسهن اتهمني ولا اتهمن رسول الله؟ قلنا نعم انت اصب واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الخطاب كانت سيرته مع يعني نسائه كانت سيرة قوية. وفي حديث ابن عباس عن عمر حديث رواه البخاري عن المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فتصاب قلوبكما، في هذا الحديث قال عمر فراجعتني امرأتي ذات يوم فانكرت ان تراجعني، وفي رواية خارج البخاري وقمت الى خضيب فضربتها. شاف في الحديث ها ولا اضيف قصر ولا حاجه وادب المراه، ازاي المراه تراجعه؟ يعني هي لا اعترضت عليه ولا متعلق صوتها مثلا ولا عمل زي ما بيعمل باقي النساء اليومين دول، لا بيقول لها مثلا اعملي كذا، فبتقول له يعني مثلا مش ممكن نعمل كذا، مجرد بس ايه؟ مجرد الكلام اخذ وعطى بس. فلم يحتمل عمر الخطاب المساله دي واتى بقضيه وضرب الايه؟ وضرب المراه. فقالت أو في هذا أنت أنت الخطاب الدنيا اتغيرت، كان ده كان زمان لما كنا في مكة، لكن لما جينا المدينة بقى الدنيا اتغيرت. فقالت أو في هذا أنت أنت خيرت الخطاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الصبح حتى الليل، يعني أنت مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش أقل منه، أدي معنى الكلام، هم بيعترضوا عليه وبيذكروه كمان، فانت معترض علي استدراك عشان بس براجع الكلمتين. وهذا الحديث كنت قلت زمان، كنت ألفت الكلام زمان في حديث ام زرع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ايه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، انما صواب الروايه يهجرنه الصبح حتى الليل. طب ايه الفرق؟ الفرق ان ما ينفعش المراه تهجر في راس زوجها والا تعرضت للعنه الملائكه، خلاص؟ وازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلن ذلك، ما يفعلن الهجران الفرج في الليل. خلاص ده هو المختص بلعنة الملائكة. ومن العلماء من يقول لا يختص الأمر بذلك، بل الإراث يثبت متى طلب الرجل امرأته ليلا كان أو نهارا، فإذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. إنما ذكر الفراش ليلا لأن الليل هو داعية هذا الفعل. لازم طبعا لي الأمانة أصحح هذا الخطأ الذي يعني وقع مني وأنا نبهت عليه مرة قبل ذلك. فعمر الخطاب كان شديد، فالمرأة لما تلاقي الرجل شديد بتسكت وتخاف، ما تعرفش بقى تتكلمه ولا تزيد ولا تزيد. والرجل بيخسر كتير الحقيقة لما تحجب المرأة عواطفها عنه وتخاف منه وتبقى عايشة مع قرفوش. الرجل بيخسر كتير، يخسر عواطف الايه؟ يخسر عواطف المرأة. والرجل في أمس الحاجة إلى مثل هذه العواطف، لا سيما إذا كان رجل ممن يعمل في وسط النساء ويعمل في وسط الشعب كله يحتاج إلى يعني اهتمام امرأته. قالت أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفض أفعل التفضيل خرج على غير باله هنا على قول جماعة من العلماء، كقول يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومعنى خرج على غير بابه ليس هناك يعني فعل ويعني فعل وفوقه، يعني ايه عايز اقول مفيش مثلا ايه انت أفضل، ليس معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، بل فضل وأفضل غليظ وأغلظ. فأنا لما أقول أنت أفض من فلان يبقى فلان في فظاظة، لكن أنت أفض منه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا، قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فخرج هذا على غير ذلك خلاص، يعني أنت أفض مفيش بقى مقارنة، هذه معنى خرج على غير ذلك ليس هناك مقارنة. فقول يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ليس معنى أن الزنا حبيب والسجن أحب، عشان يبقى فيه مفاضلة أفضل والكلام ده لا، أي رب السجن الأحب إلي مما يدعونني إليه خلاص بلا إيه بلا مقارنة. والقول الثاني إن فيه مقارنة، أنت أفضل فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فظاظة أي على الكافرين، الجزء الذي فيه من هذا المعنى إنما هو متوجه للكافرين، كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذه الغلظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين إنما تتوجه على من يستحق ذلك، فشدته صلى الله عليه وسلم وغلظته إنما تكون على المستحق وليست خلقا عنده. ده الكلام ده إذا أجرينا الكلام على أو أجرينا هذا اللفظ على ذلك. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن الشيطان يفرق من عمر ولا يقابله في طريق أبدا، لو لقيه في طريق لابد أن يستدر الشيطان هذا الطريق ويد أن يترك فجا غير فجه رضي الله عنه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرف. طيب عشان رعاية الوقت سأقرأ يعني كلمة أحاديث الباقيات حتى ننهي فضائل عمر رضي الله عنه ونبتدي غدا في فضائل عثمان رضي الله عنه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن طرف، حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، ملهمون. وأنتم تعرفون قصة سارية، هي سارية الجبل الجبل، وهذه قصة صحيحة صححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله أظن في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، الليث بن سعد، وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة الوسفيان كلاهما عن ابن عجلان، كلاهما اللي هو الليث بن سعد وسفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، وابن عجلان هو اسمه محمد، وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. وعنه أخذ مالك الكلمة الشهيرة المعروفة عنه: نصف العلم لا أدري. نصف العلم لا أدري، لأن العلم إما أن تدري وإما أن لا تدري. خلاص، فإذا قلت أدري فأحرزت نصف العلم، وإذا قلت لا أدري فقد أحرزت النصف الآخر. وكان مالك ينقل هذا الكلام عن محمد بن عجلان. عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية ابن أسماء. وطبعا جويرية اسم رجل، ويمكن ده معلومة لأكثر الناس أن جويرية أيضا يقال على الرجل وليس اسم امرأة وحدها. أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وده من تفاريق مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده اسم حماد بن أسامة، حدثنا عبيد الله اللي هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن ابي سلول جاء له عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه ان يكفن فيه اباه، فاعطاه ثم تلاه ان يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أن تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منكم مات أبدا ولا تقف على قبره. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للتلميذ أن يعترض في باب المناظرة على شيخه وإن كانت دلالة الدليل واضحة، لأن بعض الناس يعدون هذا من سوء الأدب بالنسبة للتلميذ والشيخ، فيقولون: الشيخ أخطر بالدليل منك، فكيف تنبهه على مثل هذا؟ فعمر بن الخطاب يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقد إذا كان النهي صريحا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يعرف النهي قبل عمر. خلاص، ومع ذلك لم يعنف عمر بن الخطاب ولم يقل له: أنا أبصر بكتاب الله أو بكلام الله منك، إنما بين له وجه الكلام، بين له وجه الكلام. قال: إنما خيرني، أي ما نهاني. فقد يكون الكلام بادي الرأي يفيد النهي، ولكن المرأة إذا تأمل فيه لا يفيد ذلك، فعلى الشيخ أن يترفق حينئذ بالتلميذ المعترض ويبين له وجه الكلام. ودي فايدة المشايخ، يعني الشيخ لا يجعل الطالب عالما أبدا ما لم يبذل الطالب جهدا وافرا قويا في تحصيل علم الشيخ. يعني أنا لو قعدت هذا للنهار أنت لا تكون عالما بالمعلومات التي أعطيها لك أبدا، حتى تذهب إلى الكتب وعلى منوال أنا تنزل، أنا بفتح لك الأبواب وأنت بتروح تجيب العلم من منابعك وتقرأ تيجي تقرا في الكتب تلاقيني قلت لك كلمة كلمتين فتحوا لك باب من ابواب العلم. دون هذا الفتح ممكن تقعد تلغوص بقى في الايه في البلد ما تعرفش تطلع منه بحاجه، وتقعد تقرا في اسبوع ما تعرفش تلمه برضه. انا ممكن المه لك في اربع خمس كلمات. يبقى الشيخ انما يفتح الباب ويسدد فهم الطالب، ويسدد فهم الطالب. ولهذا لا بد ان يعني يتميز الشيخ بالحلم على الطالب، لا يعنفه. متى يعنفه؟ اذا راه يلد او عارف ان هو طالب لجود، وعارف ان طالب دائم الاعتراض، وعارف ان هذا من قلق، او طالب متكلم نفسه من الصبح يبقى امامه بارد والناس تشاور عليه كده. فعشان يأدبه لازم يقعد يكسر فيه لمصلحته، لما يلاقي فيه حب الظهور يكسر ظهره لمصلحته برضه، زي ما عمل ابو قريب مع محمد بن مسلم النوار. ودائما يعني يرد علي النوار في هذا الباب، محمد بن مسلم النوار ده احد رفقاء ابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي، وكان اكبر منهم في السن، وادرك من شيوخ البخاري الكبار ما لم يدركه ابو حاتم الرازي وابي زرعه الرازي. وكان فيه كما يقول الزاهري كان فيه مأمون، اي كان فيه كذب. وكان راح الرحلتين كبار كده مشهورين، وام الاكبر كسر بذي الرحلتين، انت مين؟ يقول له انا ذو الرحلتين، رحله يمين ورحله شمال، غبت كل رحله مش عارف 15 سنه ولا بتاع. المهم فلما دخل على ابي قريب، وابو قريب ده من مشايخ البخاري ومسلم وابو حاتم وابو زرعه وابن ورد، فرايح يسمع منه ومحمد ابو قريب محمد بن علاء. فدخل عليه كده دخله مش ولا بد، قال له ما تعرفنيش على طول كده، قال له لا ما عرفكش، قال له انا ابن ورد ذر صاحب الرحلتين. قال ابن وارث وما ادراك ما وارث، والله لا حدثتك ولا حدثت قوما انت فيه. وطرد الشاب ده. لما انا اعرف المساله دي من الطالب ممكن ما فيش الطالب، ممكن اشتد عليه برضه المطلق، واخد بالك؟ يعني الشده على هذا الطالب هي الرحمه بعينها مع المؤدبين. خلاص؟ يعني نفهم من كده ان عمر الخطاب لما اخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشده، يعني علشان خاطر ما يصليش عليه، فقال نهاك الله عز وجل؟ قال ما نهاني، انما خيرني ربي. قال انما خيرني الله، فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الآية فقال سأزيد على 70، حتى نزل النهي القاطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد لواء أبو قدامة السرخسي، قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله في هذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، وأخرجه في كتاب اللباس، قال حدثنا صدقة ابن الفضل، كلاهما عن يحيى ابن سعيد القطان بهذا الإسناد. وخرج البخاري أيضا في كتاب التفسير قال حدثني إبراهيم ابن المنذر، قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا الإسناد عند مسلم. سواء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.